ومن عباس البليغي نستمع إلى طقطوقة فايت على حيكم، تأليف أحمد منصور، تلحين وغناء عباس البليغي، وقد سجلها بالإذاعة في فبراير عام 1953. What?

العين ضنع السواد واحتلت في عمرك العين ضنع السواد واحتلت في هنا